وقفت أناجي رؤى النجمات أبث شجوني لذي العتمات فديجور ليلي يمد رداه وليس لليلي فجر يؤاتي مضيت وحيدا بصحراء عمري وتاهت عن الدرب بخطواتي أقلب عيني على ضياء يلوح فأمسك حبل نجاتي وكيف سأبصير في الدرب نورا وقد تاه من يحمل الشمعات تمر القوافيل بلا تبالي فقد بح صوتي وجفت شفاتي وكم كنت أمساح بين الرؤوس أكفكيف دمعا على الوجنات فلما جرحت تلفت أين الأكف تكفكيف طال التفاتي فماذا جنيت بأني عذب وأني عليل كمن ناسماتي وأني إذا الناس جاءوا بذنب أتيت بسيل من الحسنات لقد كان لي من به طاب عيشي فوداعني تاركا لي عداتي فآهين وآهين فآهين وآهين فآهين وآهين ومليون آهين وهل ستعيدك لي صرخاتي سأغمض عيني على ذكرياتي وأحيا بها فهي كل حياتي.